وسألتني وسألتني تقول ما للأسى لا يزول وما لعينيك تبكي كأنها لا تغول وسألتني تقول ما للأسى لا يزول وما لعينيك تبكي كأنها لا تغول وما لقلبيك يرثي له الظلوم الجهول تبكي كأنك طفل يروعه ما يقول وما لقلبيك يرثي له الظلوم الجهول تبكي كأنك طفل يروعه ما يقول وتذرف الدمع سكبا على الخدود يهول تبكي وتبكي فماذا يفيد هم طويل وتذرف الدمع سكبا على الخدود يهول تبكي وتبكي فماذا يفيد هم طويل ماذا يفيدك دمع ماذا يفيد العويل وهل رأيت حزينا نجا بدمع يسيل ماذا يفيدك دمع ماذا يفيد العويل وهل رأيت حزينا نجا بدمع يسيل أجب أجب يا غريبا لعقله لا يقيل فقلت لا تسأليني إني أنا المستحيل أجب أجب يا غريبا لعقله لا يقيل فقلت لا تسأليني إني أنا المستحيل إني غريب وطبعي يحار فيه الخليل إني بكيت لأني أرى الزمان يميل إني غريب وطبعي يحار فيه الخليل إني بكيت لأني أرى الزمان يميل قد مال في كل شيء وضاع فيه الهزيل يحيى الأصيل دخيلا وفيه يحمى العميل قد مال في كل شيء وضاع فيه الهزيل يحيى الأصيل دخيلا وفيه يحمى العميل نحيا به كذباب يطير وهو عليل أضحى الجبان شجاعا وساد فيه الذليل نحيا به كذباب يطير وهو عليل أضحى الجبان شجاعا وساد فيه الذليل وفيه مات عزيز وفيه عشا قتيل مات عزيز عشا قتيل.